الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. علم الإمام الغزالي. الإمام أبو حامد الغزالي فيلسوف وصوفي وصاحب رسالة روحية كان لها أثرها في الحياة الإسلامية. له مؤلفات كثيرة، من أشهرها إحياء علوم الدين، والذي جمع فيه بين العلم والعمل، كما عرض فيه لما يحقق الكمال ويوصل إلى السعادة. على الرغم من نزعته الصوفية، إلا أنه يعترف بأنه لا نظام للدين إلا بنظام للدنيا، وأن أشرف الصفات بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس، وكان يقول: إن العلم فضيلة في ذاته. يعرف الغزالي بعدة ألقاب، منها حجة الإسلام وزين الدين وعالم العلماء ووارث الأنبياء. ولد أبو حامد الغزالي بمدينة طوس في عام 450 هجرية 1059 ميلادية، وتوفي رحمة الله عليه عن 52 عاما. مثل: الأبناء هم دائما أجمل مخلوقات الله في نظر آبائهم وأمهاتهم، حتى وإن كان الواقع يقول بغير ذلك. في هذا المعنى يضرب المثل العربي القائل: زين في عين والد ولده، ويرادفه المثل الشعبي القائل: القرد في عين أمه غزال. علم الغزال. الغزال واحد من أجمل أعضاء المملكة الحيوانية، وأكثرها وداعة ورشاقة ورقة. الغزال اسم للصغير من هذا الحيوان، فإذا ما ظهر قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية. سيقان الغزال نحيلة قوية تساعده على الجري بسرعة تصل إلى 70 كيلو مترا في الساعة، كما يستطيع القفز لمسافة 3 أمتار. يوجد في الطبيعة 40 نوعا من الغزلان، تختلف في أحجامها، فمنها ما هو في حجم الأرنب الكبير، ومنها ما يزيد وزنه على 400 كيلو جرام. معظم الغزلان يغطي جسمها شعر بني اللون، وقليل منها منقط أو مرقع ببقع بيضاء اللون قد تغلب على لون الشعر البني. طرفة من الطرائف التي يحكيها الجاحظ في أحد مؤلفاته أن إماما من أئمة النحو في عصره سأله يوما: قل لي يا جاحظ، الظبي معرفة أم نكرة؟ إن كان مشويا على المائدة فمعرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.